بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه 70، أن حاصل كلام أرباب القانون يدور على 3 مقدمات. الأولى أن العلم بمواد المتكلم موقوف على حصول العلم بما يدل على مواده. الثانية أنه لا سبيل إلى العلم بمواده إلا بانتفاء هذه الأمور الـ10. الثالثة أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها. هذه 3 مقدمات، الأولى منها صادقة والأخرى يعني كاذبتان. أما المقدمة الأولى فصحيحة، والعلم بمواد المتكلم كثيرا ما يكون علما اضطراريا، كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة. فإن الإنسان إذا سمع مخبرا يخبر بأمر حصل عنده ظن، ثم يقوى بالمخبر الآخر حتى يصير علما ضروريا. فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم مراده ابتداء بالضرورة وقد يظنه، ثم يتكرر كلام المتكلم أو يتكرر سماعه له ولما يدل على مراده، فيصير علمه بمراده ضرورية. وقد يكون الكلام بالمواد السلالة النظرية، وحينئذ فقد يتوقف على مقدمة واحدة، قد يتوقف على مقدمتين أو أكثر بحسب حاجة السامع وما عنده من القوة العربية من القوة القريبة والبعيدة، وسرعة إدراكه وبطئه، وقلة تحصيله وكثرته، وحضور ذهنه وغيبته، وكمال بيان المتكلم وضعفه. فدعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي فإنه يتوقف على 10 مقدمات فهذا باطل قطعا. أبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهي ظنية، فإن عامة المقدمات التي يتوقف علينا فهم مراد المتكلم قطعية في الغالب. وأبطل من ذلك دعواه أنه لا يعلم المراد إلا بعد العلم بانتفاء الدليل الدال على نقيضه، فإن هذا باطل قطع. إذ من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد الآخر، فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه. هكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعي، فإنه إذا علم المراد علم قطعا، فإنه إذا علم المراد علم قطعا أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلي ولا سمعي، فإن ذلك نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه، وحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم بأن نقول: العلم بمدلول كلام الله ورسوله علم يقيني وقطعي لا يحتمل النقيض، فنحن نستدل على بطلان كل ما يخالف ويناقضه بثبوت العلم به، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخر، وحينئذ فيقطع ببطلان كل شبهة عقلية تناقض مدلول كلام الله ورسوله، وإن لم ينظر فيها على التفصيل. وهذا الأصل العظيم أصح من قانونهم، أقرب إلى العقل والإيمان وتصديق الرسل وإقرار كلام الله ورسوله على حقيقته وما يظهر منه يوضحه. الوجه 71، وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب، فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الميلاد. ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات، كالمقالات الكبيرة للأشعري والآراء والديانات للنوبختي وغير ذلك. أما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم. فتأمل اختلاف فرق في الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات. فذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين وغيره ممن صنف في المقالات. وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل، فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى، ثم نقول للجميع: بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله وأي عقولكم تجعل معيارا له، فما وافقه قبل وأقر على ظاهره، وما خالفه رد أو أول أو فوض، وأي عقولكم هو إحدى المقدمات الـ10 التي تتوقف إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له. عقل أرسطو وشيعته، أم عقل أفلاطون وشيعته، أم فيثاغورس، أم بندقليس، أم سقراط، أم ثمسطيوس، أم الإسكندر بن فيليبس، أم عقل الفارابي، أم ابن سينا، أم محمد بن زكريا، أم ثابت بن قرة، أم عقل جهم بن صفوان، أم عقل النظام، أم عقل العلاف، أم عقل الجبائيين، أم عقل بشير الماريسي، أم عقل الإسكافي، أم عقل حسين النجار، أم أبي يعقوب الشحام، أم أبي الحسين الخياط، أم أبي القاسم البلخي، أم ثمامة بن أشرس، أم جعفر بن مبشر، أم جعفر بن حرب، أم أبي الحسين الصالحي، أم أبي الحسين البصري، أم أبي معاذ التومني، أم إيش هذا معمر بن عباد، أم هشام الفوطي، أم عباد بن سليمان. أم ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومحضوا زبدتها واختاروا لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي؟ وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب، فلا يثبت على قول. فعينوا لنا عقلا واحدا من معقولاته ثبت عليه، ثم اجعلوه ميزانا. أم ترضون بعقل نصير الشرك والكفر والإلحاد الطوسي؟ فإن لحظة، له عقلا. تفضل. كون ليس الطوسي هون المقصود فيه، ليس الإمام محمد بن أسلم الطوسي، هذا إمام سني، المقصود هنا الإمام الشيعي اللي وافق المتكلمين. لا يا شيخ، فإن له عقلا آخر خالف فيه سلفه من الملحدين، ولم يوافق فيه أتباع الرسل. أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية، أم عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟ كل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح معه، أن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليه في كتبهم وكتب الناقلين عنهم. ولولا الإطالة اللي عرضناها على السامع عقلا عن عقلا، وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات، فاجمعوها إن استطعتم، أو خذوا منها عقلا واجعلوه ميزانا لنصوص الوحي وما جاءت به الرسل وعيارا على ذلك. ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله وسنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليها. وقال إن كتاب الله ورسوله يفيد العلم واليقين، وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشك والحيرة والريب والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح، رمي بهذه العقول تحت الأقدام، وحطت حيث حطها الله وحط أصحابها، والله المستعان. الوجه الثاني والسبعون، أن الله سبحانه دعا إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه، وذم الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه، وأسجل عليهم بالكفر والنفاق، فقال عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وقال: ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. القائل: إن كتاب الله وسنة رسوله لا يستفاد منها يقين من جنس هؤلاء، لا فرق بينهم وبينه، وما من يستفيد منهما العلم واليقين فهم الذين قال الله فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وهؤلاء يرونه غير مفيد لليقين. وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. الوجه الثالث والسبعون، أن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان، أحدهما يدل بمجرد الخبر، والثاني يدل بطريق التنبيه والإشارة على الدليل العقلي. القرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول، هو مجرد الخبر. لم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها، بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية. فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين، إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية، فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة. فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله، إن لم تفد يقينا، لم يفد دليل بمدلول أبدا. إن أراد به النوع الأول الدالة بمجرد الخبر، فقد أقام الله سبحانه الأدلة القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته، فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد، ولا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. وهذا غير الدليل العام الدالي على صدقه فما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوة والمعاد والأصول وأصول الإيمان. لا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة في العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن. أدلته لفظية عقلية، فإن لم يفد اليقين فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فصل. فهذا الطاغوت الأول وهو قولهم إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإن قيل فقد دل القرآن على أن فيه محكما ومتشابها، ومعلوم أن المتشابه هو الذي يشبه المراد به بغيره وهو آيات الصفات، فلو أفادت اليقين لم تكن متشابهة. قيل هذا السؤال مبني على ثلاث مقدمات: أحدها أن القرآن متضمن للمتشابه، الثانية أن المتشابه هو آيات الصفات، الثالثة أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه. وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر الطواغيت الأربعة التي نصبوها لهدم معاقل الدين. نبين معنى المحكم من معناه، ونبين أن آيات الصفات محكمة، فإنها من أبين الكتاب إحكاما، وأن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه. فصل في الطاغوت الثاني، وهو قولهم إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما، ولا تقديم النقل لأن العقل أصل النقل، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه، الثالثة بطلان الأقسام الثلاثة لتعين الثبوت الرابع. قد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب ما لا مزيد عليه، وفيه بطلان هذه الشبهة، وكسر هذه الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان، أو سمعي وعقلي، أو سمعي وعقلي، فإما أن يكون قطعيين، وإما أن يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، تعين التقديم القطعي سواء كان عقليا أو سمعيا، وإن كان جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو عقليا. هذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء، فإما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا، فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقلاء. الوجه الثاني أن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض، وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا، وإما أن يريد ما يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فالقطعي هو المقدم مطلقا، فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي ولا لأنه عقلي، فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ، وأن جعل أسباب التأخير الاطراح كونه نقليا خطأ. الوجه الثالث أن لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال يقدم العقلي تارة والسمعي تارة، فأيهما كان قطعيا قدم. دعواه أنه لابد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا أو اعتبار الدليلين معا أو إلغائهما معا دعوى كاذبة، بل ها هنا قسم غير هذه الأقسام وهو الحق، وهو ما ذكرناه. الوجه الرابع قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن فحاصله ممنوع، فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر وأصل في علمنا بصحته، فالأول لا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أنه رسول الله حقا وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود رب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، لا يتوقف ذلك على وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا. الشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه من علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإذا علم ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. وإما أن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بسمعه والدليل على صحته، وهذا هو مراده. يقال له: أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي فينا، أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ فالأول لم تريده وتمتنع إرادته لم تريده وتمتنع إرادته، لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل، وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل، قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعرفة العقلية أكثر من أن تحصى. والعلم بالصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات. ليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليها، لا سيما وأكثر متكلمي أهل الإثبات كالأشعري في أحد قوليه، وأكثر أصحابه يقولون إن العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادثة التي تجري مجرى تصديقه بالقول علم ضروري. فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. وحينئذ فإذا كان المعارض بالسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع. هذا بحمد الله بين واضح. ليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها. فلا يلزم من صحة المعقولات التي يبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فسادة. فلا يلزم تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. الوجه الخامس أن يقال: العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما أن لا يكون عالما بذلك. وإن لم يكن عالما امتنع التعرض عنه، لأن المعقول إن كان معلوما له لم يتعارض معلومه ومجهول، وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولا. وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع ألا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر. إذا علم أنه أخبر به وهو عالم صدقه، لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره، وإن كان كذلك استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر به. وكون ذلك المعارض واجب التقديم، إذ مضمون ذلك أن يقال: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أنه المخبر الصادق أن المخبر صادق. حقيقة ذلك لا تصدقه في هذا الخبر، لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه. فيقول: وعدم تصديقه له فيه هو عين اللازم المحذور. فإذا قيل لي: لا تصدقه لئلا يلزم عدم تصديقه، كان كما لو قيل: كذبه لئلا يلزم تكذيبه. فهكذا حال من أمر الناس ألا يصدق الرسول فيما علموا أنه أخبر به بعد علمهم أنه رسول، لئلا يفضي تصديقهم إلى عدم تصديقه يوضحه. الوجه السادس هو أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذور، يكون واقعا في المنهي عنه سواء أطاع أو عصى، ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصى، ويكون وقوعه في المخوف المحظور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية. والمنهي عنه على هذا التقدير هو التصديق، والمأمور به هو التكذيب. وحينئذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محظورا أو لم يكن، فإنه إن لم يكن محظورا لم يجوز أن ينهى عنه، وإن كان محظورا فلا بد منه على التقدير، فلا فائدة في النهي عنه. الوجه السابع إنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا، كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه، وكان أمرا له بما يوجب ألا يثق بشيء من خبره. فإنه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز ذلك في غيره. ولهذا آل الأمر بمن سلك هذه الطريق، لأنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله سبحانه وأفعاله، بل وباليوم الآخر عند بعضهم، لاعتقادهم أن هذه الأخبار على 3 أنواع: نوع يجب رده وتكذيبه، نوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته، ونوع يقر وليس لهم في ذلك أصلا يرجعون إليه، بل هذا يقول: ما أثبته عقلك فأثبته، وما نفاه عقلك فانفه، وهذا يقول: ما أثبته كشفك فأثبته، وما لا فلا. وجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية، بل على قولهم وأصولهم وجوده أضر من عدمه، لأنهم لم يستفيدوا من جهته علما بهذا الشأن، احتاجوا إلى دفع ما جاء به، إما بتكذيب إما بتأويل وإما بإعراض وتفويض. فإن قيل لا يمكن أن يعلم أنه أخبر بما ينافي الأخ فإنه نزه عن ذلك وهو ممتنع عليه، قيل هذا يقوم باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسألة، وعلم أن جميع أخباره لا يناقض العقل فيها شيئا. فغدا النقل سالما من مناف واسترحنا من الصداع جميعا. فإن قيل المعارضة ثابتة العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظ، وليس ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول، المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظهر أنه دليل وليس بدليل، أو يكون دليلا ظنيا لتطرق الظن إلى بعض مقدماته إسنادا أو متنا. قيل وهذا يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية، وتصير صورتها هكذا: إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس بدليل صحيح وجب تقديم العقل، وهذا كلام لا فائدة فيه ولا حاصل له، وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل. ثم يقال: إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دلالته جهل، أو بما يظن أنه دليل وليس بدليل، فإن كان السمعي في نفس الأمر كذلك لكونه خبر مكذوبا أو صحيحا وليس فيه ما يدل على معارضة العقل بوجه، وأثبتتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم عليه وكنا أسعد بذلك منكم، فإن أشد نفيا الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد إبطالا لما لا تحمله من المعاني الباطلة وأولى بذلك منكم. إن كان الدليل السمعي صحيحا في نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد، لم يكن ما عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة مقدمات كاذبة، إذا تأملها العاقل حق التأمل ومشى إلى آخرها وجدها مخالفة لصريح المعقول. هذا ثابت في كل دليل عقلي خالف دليلا سمعيا صحيح الدلالة، وحينئذ فإذا عرض هذا المسمى دليلا عقليا للسمع وجب اطراحه لفساده وبطلانه. لبيان العلم ببطلانه طريقان: كلي وجزئي. أما الكلي فنقطع بأن كل دليل خالف السمعية الصريحة الصحيحة فهو باطل في نفسه، مخالف للعقل قبل أن ينظر في مقدماته. أما الجزئي فإنك إذا تأملت جميع ما يدعوك به معارض السمع وجدته ينتهي إلى مقدمات باطلة من صريح العقل، لكن تلقاها معور عن معور معور عن معوه، فظنوها عقليات، وهي في التحقيق جهل مركب. وحينئذ فالواجب تقديم الدليل السمعي للعلم بصحته، وما عرضه فإما معلوم البطلان وإما غير معلوم الصحة، وذلك أحسن أحواله. الوجه الثاني أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعموه من العقل جهل، أمكن اتباع الرسل المصدقين بما جاءوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس الأمر، وأن اعتقاد دلالتها جهل، ويرمون أدلتكم بما رميتم به الأدلة السمعية، ثم التوجيه من جانبهم من وجوه متعددة، وكانوا في هذا رمي أحسن حال منكم وأعذر، فإن معه من البراهين الدالة على صحة ما أخبر به السمع إجمالا وتفصيلا من المعقول أصح مما معكم، ولا تذكرون معقولا يعارض ما ورد به الوحي إلا ومعه معقول أصح منه يصدقه ويؤيده. الوجه التاسع أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم، كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه، ثم يخلي بينك وبينه. وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة، ولا يدل على صدق خطايا نفسه دلالة عامة، لأن العقل لا يغلط كما يغلط الحس، أكثر من غلطه بكثير. وأكثر من من غلطه بكثير، فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض، فما الظن بالعقل؟ الوجه العاشر أن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى، فإن المقلد يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا ورسولا، أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف المقلد عين المفتي ودل غيره عليه أنه عالم مفتي ودل غيره عليه أنه عالم مفتي ثم اختلف العمي الدال والمفتي، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون المقلد الذي دله وعرفه بالمفتي. فلو قال له الدال الصواب معي دون المفتي، يعني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، لزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتي ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك، وموافقتي لك في هذا العلم معين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما طالبت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. وأنت إذا علمت أنه مفتي باجتهاد واستدلال ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطئا في الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله، وإن أصبت في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه مفتي مجتهد يجب عليك تقليده، هذا مع علمه أن المفتي يجوز عليه الخطأ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ. الوجه الحادي عشر: أن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبوله أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله، وهذا لا يقوله من يدري ما يقول. غاية ما يقال إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول، فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء. إذا شهد الناس رجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو العيافة دونهم، ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك وجب تقديم قول المشهود له. فلو قالوا: نحن شهدنا لكم وزكيناكم وبشهادتنا ثبتت أهليتكم، تقديم قولكم علينا ورجوع إليكم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم. قالوا له: أنتم شهدتم بما علمتم أن أهل لذلك دونكم، وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم، فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأن أعلم منكم، وحينئذ فهذا وجه ثاني طيب، وحينئذ الله فهذا يعطيك وجه العافية. وحينئذ فهذا وجه ثاني عشر مستقل بكسر هذا الطاغوت، وهو أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع، لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه، وأنه لا نسبة له إليه، وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى الجبل، أو تلك التي تعلق بالإصبع بالنسبة إلى البحر. فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله. فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع، وهذا ظاهر لا خفاء به، يوضحه الوجه الثالث عشر، وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري بينه وبين عباده، مؤيدا بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة، ويستحسنه تارة، ويجوزه تارة، ويكع عن دركه تارة، ولا تبيد ويكف ويكع عن ذلك ويكعه عن دركه تارة، ولا سبيل له إلى الإحاطة به، ولا بد له من التسليم والانقياد لحكمه والإذعان والقبول. وهناك يسقط لما ويبطل كيف، ويزول هل ويذهب لو وليت في الريح، لأن هذه المواد عن الوحي محبوسة، واعتراض المعترض عليها مردود، واقتراح المقترح ما يظن أنه أولى منه سفه. وجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، التي لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليه لم يكن له إليها نسبة، وهي متضمنة لأهل المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، فهي متكلفة بتعريف الخليقة ربهم وفاطرهم المحسن إليهم بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته والداعي لديه، وتعريف حال السالكين بعد الوصول إليه ويقابل هذه الثلاثة، تعريفهم حال الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه وحال السالكين تلك الطرق، وإلى أين تنتهي بهم، ولهذا تقبلهم العقول الكاملة أحسن تقبل، وقابلته بالتسليم والإذعان، واستدارت حولها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها. فبين ناصر باللغة السائغة، وحام بالعقل الصريح، وذاب عنه بالبراهين، ومجاهد بالسيف والرمح والسنان، ومتفقه في الحلال والحرام، ومعتن بتفسير القرآن، وحافظ لمتون السنة وأسانيدها، ومفتش عن أحوال رواتها، وناقد لصحيحها من سقيمها، ومعلولها من سليمها، فهذه الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه، فمنه بدأت وإليه تعود. ليس في حديث المنجم في تأثير الكواكب وحركات الأفلاك وهيئاتها ومقادير الأجرام، ولا حديث التربيع والتثليث والتدليس والمقارنة، ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارها واشتباك الأسطس واشتباك الاستسقاط وامتزاجها وقواها، وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وما الفاعل منها وما المنفعل، وكم درجتها، وإلى أين تسري قواها. ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها وسطحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومعطفها، وما الكرة وما الدائرة وما الخط المستقيم والمنحني. ولا فيها هذين المنطقين وبحوثهما في النوع والجنس والفصل والخاص والعرض والعرض العام، والمقالات العشر والمختلطات، والمواجهات الصادرة عن رجل مشرك من اليونان كان يعبد الأوثان، ولا يعرف الرحمن، ولا يصدق بميعاد الأبدان، ولا أن الله يرسل رسولا بكلامه إلى نوع الإنسان. فجعل هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل عقل هذا الرجل عيارا على كتاب الله على كتاب الله المنزلة وما أرسل به الرسل، فما زكاه منطقه وآلته وقانونه الذي وضعه بعقوله قبلوه، وما لم يزكه تركوه. ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت عقول هؤلاء وأتباعهم صحيحة، لكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها ويكملها باستعمالها، وكان الله سبحانه ينبه عليها ويحض على التمسك بها، ويتقدم إلى عباده بالتمسك بها وبعلمها وتعليمها، ويفرض عليهم القيام بها. فيا للعقول التي لم يخسف بها أين الدين من الفلسفة، وأين كلام رب العالمين إلى آراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين، وأين المعقولات المؤيدة بنور النبوة إلى المعقولات المتلقاة عن أرسطو وأفلاطون والفيرابي وابن سينا وأتباع هؤلاء ممن لا يؤمن بالله ولا صفاته ولا أفعاله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأين العلم المأخوذ عن الوحي النازل من عند رب العالمين إلى الشبه المأخوذة عن آراء المتهوكين والمتحيرين. فإن أدلوا بالعقل فلا عقل أكمل من عقول ورثة الأنبياء، وإن أدلوا برؤوسهم وأئمتهم كفرعون والنمرود وبطليموس وأرسطو، المهم شو اسمه هذا، وأرسطاطليوس ومقلدتهم وأتباعهم، فلم يزل أعداء الرسل يعارضونهم بهؤلاء وأمثالهم ويقدمون عقولهم على ما جاءوا به. ويا الله العجب، كيف يعارض قول الرسول بقول الفيلسوف، وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسول وليس على الرسول أن يتبع الفيلسوف؟ فالرسول مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه، والوحي حاكم والعقل محكوم عليه، ولو كان العقل يكتفى به لم يكن للوحي فائدة ولا غنى، ولا على أن منازل الخلق متفاوتة في العقل، أعظم تفاوت، وأبصارهم مختلفة، وليس العقل بأسره في واحد من الناس أو طائفة معينة حتى يكون تقديم عقولهم على ما جاءت به الرسل، بل كل طائفة معقول مخالف معقول الآخر. فمن أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز لكل طائفة من طوائف العقلاء أن يقدم عقولهم على ما جاءت به الرسل؟ فإن قالوا إنما نقدم العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان على نصوص الأنبياء، فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه، وهو أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان هذا. وقد شهد الله وكفى به شهيدا، وشهد بشهادة الملائكة وأولو العلم أن طريق الرسل هي الطريق البرهانية المتضمنة للحكمة، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وقال: وأنزل الله عليكم الكتاب والحكمة. فالطريق البرهانية هي الواردة بالوحي الناطقة بالرشد، الداعية إلى الخير، الواعدة بحسن المآب، المبينة للحقائق الأنباء، المعرفة بصفات رب الأرض والسماء. وإن الطريقة التقليدية التخمينية الخرصية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجتين والدعوة والنتيجة من المقدمتين والنتيجة والدعوة التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من اليونان. تمام. كان يعبد الأوثان ويجحد بالرحمن، فوضع بعقله قانونا يصح به يزعمه علوم الخلائق وعقولهم، فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم، بل ما وزن به علم إلا أفسده، وما برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان. فما استفاد بهذا العقل العاقل إلا تعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله وعن أفعاله، والكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن العجب أن هؤلاء الأواقع جعلوا نصوص الأنبياء من باب الظنون وهي من الوحي، وجعلوا كلمات المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهمية من باب اليقين، ثم عارضوا بينهما وقدموا هذه النصوص وقدموا هذه على نصوص الأنبياء. فالشريعة ظهرت من الله على لسان أكمل الخلق عقلا، وأعظمهم معرفة، وأتمهم يقين. وعقلياتكم ظهرت من جهة رجال فكروا وقدروا وظنوا وخرصوا وتعبوا وما أغنوا ونصبوا وما أخذوا وحاموا وما وردوا ونسجوا فهلهلوا ومشطوا ففلفلوا، سافروا في درك المطالب العليا على غير الطريق، فما ربحوا إلا أذى السفر، وبحثوا في بلاد بغير دليل، فلم يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر. رضوا بالدعوة وابتلوا بخيالهم وخاضوا بحر الفكر، والقوم ما ابتلوا. موسى خلينا نعم. نقرأ الشعر. رضوا بالدعاء وابتلوا بخيالهم وخاضوا بحار الفكر والقوم ما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. لهم كل وقت حيرة بعد حيرة وجهل على جهل، فلا بورك الجهل. أحسن الله إليك. الوجه الرابع عشر أن الأمة اختلفت ضروبا من الاختلافات في الأصول والفروع، وتنازعوا فنونا من التنازل في المشكل من الأحكام والحلال والحرام والتفسير والتأويل والأخبار، وتفرقت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها، فصارت أصنافا وفرقا كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة. فما فزعت طائفة من طوائف الأمة في اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف ولا إلى عقل يخالف صريح النقل، ولا قالت طائفة من هذه الطوائف عقولنا مقدمة على ما جاء به الرسل، وإن أشقوا مذاهبهم بالتأويل لما جاء به فقد تقد فقد فلما تقدم طائفة منهم على ما أقدمت عليه هذه الفرقة وقالوا العقل أولى بالاتباع مما جاء به الرسل، ولا قالت فرقة من هذه الفرق لأصحاب هذه المعقولات أعينونا بما عندكم واشهدوا لنا وعلينا بما قبلكم، ولا حققت مقالاتهم بشهادتهم ولا استعانت بطريقتهم ولا وجدت عندهم علما ومعرفة لم تجده في كتاب ربها وسنة نبيها. وكما لم تجد أحدا من فرق هذه الأمة يفزع إلى أرباب هذه العقول في شيء من دينها، فكذلك كانت أمة موسى وعيسى لم تعول على هؤلاء في شيء من أمر دينها، بل ما زال أهل الملل يحذرون من هؤلاء أشد تحذير وينفرون منهم أشد تنفير، علما بأنهم سوس الملل وأعداء الرسل. وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل، ولم يؤسس مقالاتهم على ما أسسه عليه هؤلاء من تقديم آرائهم وعقولهم على نصوص الوحي، فإن هذا أساس طريق أعداء الرسل، فهم متفقون على هذا الأصل، ومنهم أخذ وعنهم تلقي، كما حكى الله سبحانه عنهم في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بآرائهم وعقولهم، ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن أولئك جاهروا بتكذيب الرسل ومعاداتهم، وهؤلاء أقروا برسالتهم وانتسبوا في الظاهر إليهم ثم نقضوا ما أقروا به وقالوا يجب تقديم عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به، فهم أعظم ضررا على الإسلام وأهله من أولئك لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه، وهم يتوهمون ويوهمون أنهم ينصروه. الوجه الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه المقولات أعظم بكثير من تفاوت الذين بين هؤلاء وبين أجهل الناس على الإطلاق، فإن هذا الجاهل يمكنه مع الطلب والتعليم أن يصير عالما بما عند هؤلاء، ولا يمكن أشد هؤلاء حرصا وذكاء وقوة وفراغا أن يصير نبيا، فإن النبوة خاصة من عند الله يختص بها من يشاء من عباده، لا تنال بكسب ولا باجتهاد. فإذا علم الإنسان بعقله أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينافي خبره، كان الواجب عليه أن يسلم لما أخبر به الصادق الذي هو أعلم منه، وينقاد إليه ويتهم عقله، ويعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه هو، وإن التفاوت الذي بينهما في العلم بالمعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله ودينه أعظم بكثير ودينه أعظم بكثير كثير من التفاوت الذي بين من لا خبرة له بصنعة الطب ومن هو أعلم أهل زمانه بها. فيا لله العجب، إذ كان عقله يوجب عليه أن ينقاد للطبيب يهودي فيما يخبره به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمضة والمسهلات وصفاتها وكيميائيتها ودرجتها، مع ما عليه في ذلك من الكلفة والآلام ومقاسات المكروهات، لظنه أن هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه، وأنه إذا صدقه كان في تصديقه حصول الشفاء والعافية، مع علمه بأنه يخطئ كثيرا، وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يوصفه الطبيب، بل يكون استعماله لما يوصفه سببا من أسباب هلاكه، وأن من أسباب الموت أغلاط الأطباء. فكم لهم من قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم، وإن كان خطأ الطبيب إصابة المقادير، وكيف لا يسلك هذا المسلك مع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وهم الصادقون المصدقون، ولا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به، والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال المركب والبسيط ما لا يحصيه إلا من هو بكل شيء محيط. الوجه السادس عشر: أن يقال تقديم العقول على الأدلة الشرعية ممتنع ومتناقض، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف، فوجوب الثاني وامتناع فوجب الثاني وامتناع الأول. بيانه أن كون الشيء معلوما بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء، بل هو من الأمور النسبية بل هو من الأمور النسبية الإضافية، فإن زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم الإنسان في حاله تعلقه ما يجهله في وقت آخر. والمسائل التي يقال قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها قد اضطرب فيها أرباب العقول ولم يتفقوا على أمر واحد، بل كل منهم يقول إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول الآخر، إن العقل نفاه أو أحاله أو منع به، وهذا هو التناقض المعهود عندهم. نكمل القراءة: بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من المعلوم الضرورة بالضرورة، فيقول هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية، ما يقول الآخر إنه غير معلوم بالضرورة العقلية، وأبلغ من هذا أن يدعى بعضهم أن هذا محال بالضرورة العقلية بضرورة العقل، فيدعي الآخر أنه ممكن بضرورة العقل. فأكثر العقلاء يقولون نحن نعلم بضرورة العقل امتناع رؤية مرئي من غير معاينته ومقابلة، ويقول آخرون من المنتسبين إلى المقابلات بل ذلك ممكن لا يحيله العقل، ويقول أكثر العقلاء نحن نعلم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنع، ويقولون آخر بل ذلك ممكن، ويقول أكثر العقلاء مش عقلاء إن كون العالم عالما بلا علم، وحيا بلا حياة، ومريدا بلا اسمع موسى، إن نعم كون العالم عالما بلا علم وحيا بلا نعم حياة. إن كون العالم عالما بلا علم وحيا بلا حياة ومريدا بلا إرادة وسميعا بصيرا بلا سمع ولا بصر محال بالضرورة العقل. وآخرون يقولون بل هو ممكن غير مستحيل، بل هو الواجب في حق الله عز وجل، أعوذ بالله من قولهم. ويقول الجمهور ويقول جمهور العقلاء إن كون المعنى الواحد أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ممتنع في ضرورة العقل، وآخرين يقولون هو ممكن واقع، وجمهور العقلاء يقولون إن إثبات موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما مباينا للآخر، ولا محايثا له ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، مكابرة لصريح العقل، وآخرون يقولون بل هو ممكن واجب في العقل، وجمهور العقلاء يقولون إن إثبات كون المريد مريدا بإرادة لا في محل ممتنع في ضرورة العقل، وآخرون ينازعونهم في ذلك. وجمهور العقلاء يقولون إن الحروف والأصوات من المتكلم الواحد مقترنة بعضها ببعض في آن واحد محال بضرورة العقل، وآخرون يقولون بل هو ممكن بل واجب في حق القديم، القديم هنا بمعنى الغير مخلوق، إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه. فلو قيل بتقديم العقل على نصوص الوحي وهذا شأن العقل لزم المحال واجتمع النقيضين وأحيل الناس إلى على شيء لا سبيل لهم إلى ثبوته ومعرفته. وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن، ولهذا جاء الوحي من الله سبحانه برد الناس عن التنازع إلى برد الناس عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر المؤمنين عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة رسوله، وهذا نص في تقديم السمع. وقال هؤلاء بل الواجب الرد إلى العقل، ورد السمع إن عارضه، ورد السمع إن عارضه، ولو رد الناس الأمر عند التنازع إلى العقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. فلا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء يرجع الجميع إلى حكمه، وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات يقول عقلي أولى بالثقة به من عقل منازعي، وهذا يدلي بمعقول وهذا يدلي بمعقول. الوجه السابع عشر أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه، ولا رأي ولا منام ولا كشوف. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنكر على من لم يكتفي بالوحي من غيره فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه، فأخبر أنه يكفيهم من كل آية من كل آية فأخبر أنه يكفيهم من كل آية. فلو كان ما تضمنه من الأخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه، فضلا عن أن يكون كافيا. وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به، فلم يحوج أمته إلى سواه. فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة، ولا كان تاما في نفسه. في مراسيل أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة، فقال: كفى بقوم ضلالة أن اتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه فلا يبقى فيه حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسل، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تتنازع فيه مردود إلى الله وحده، وهو الحاكم فيه على لسان رسوله. فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفه، وأخبر سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وفصل وبرهان وحجة وبيان. فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك، بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل، فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل. الوجه الثامن عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا يأتي بخلافه. ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصريحة الصريحة شبهات فاسدة وجد ما خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل. فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوة والمعاد، تجد ما يدل عليها صريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه العقل. ونحن نعلم قطعا أن الرسول لا يخبر بمحال العقول، وإن أخبروا بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يحيله العقل، وإنما أخبروا بما يحار فيه العقل ولا يستقل بمعرفته. ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر والحكمة والمعاد وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها. ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.